إذن سمع الله يا أخوان ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع استجابة. هل هما من الصفات الذاتية أو لا؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. فأولو الألباب الذين يقولون ربنا إنا آمنا، قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستجابة حصلت بعد الدعاء، وكل شيء يكون له سبب من صفات الله، كل شيء من صفات الله له سبب فهو من صفات الفعلية. طيب، سمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب الله له فقد سمعه، لكن سمع الإدراك قلت إنه من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع، الحادث هو المسموع لا السمع. واضح؟ طيب، أنا مثلا أسمع الصوت الآن، وسمعي موجود من قبل، لا سمعي لهذا الصوت المعين، ولكن بمعنى أن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا الشيء. فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع.